الله جل وعلا قال فاقطعوا أيديهما، والأيدي جمع يد، والمثنى يديهما. ولما جمعت؟ لأنه أضيف إلى ضمير تثنية، قال فاقطعوا أيديهما، أصل الكلام فاقطعوا يديهما، لكن في الثقل والقاعدة عرفتها صارت فاقطعوا أيديهما، هذا هو الفصيح. كذلك قوله جل وعلا إن تتوبا إلى الله فقد صغت قلوبكما، والمرأتان لكل واحدة منهما قلب، فعائشة لها قلب وحفصة لها قلب، فصار لهما قلبان، إذا أضيف إلى ضمير التثنية جمع، فقال فقد صغت قلوبكما. وهكذا النصوص التي جاءت في اليدين أو جاءت في العينين لله جل وعلا هي على هذا الأصل. قال جل وعلا واصبر لحكم ربك فإنك بأعيننا، هنا الأعين يعني العينين، ليس لله جل وعلا أكثر من عينين بل له عينان جل وعلا، هذا معتقد أهل السنة لدلالة السنة على ذلك وموافقتها للسان العربي الشريف. كذلك الآية الثانية قال وحملناه على ذات ألواح ودسر تجري بأعيننا، فجمع لأن المثنى أضيف إلى ضمير جمع قال بأعيننا، فجمع المثنى لأن المثنى أضيف إلى ضمير جمع فجعل المثنى جمعا للتناسب كما جاءت القاعدة. إذا تبين لك ذلك وأن الإيمان بأن الله جل وعلا متصف بأن له عينين جل وعلا فهما صفتان ذاتيتان من صفات الذات، إثبات صفة العين لله جل وعلا وأن له جل وعلا عينين، هذه من صفات الذات التي لا تنفك عنه جل وعلا، مثل الوجه واليدين وغيرها من الصفات، هذا معتقد أهل السنة والجماعة. أما المعطلة، معطلة الصفات، فالمعتزلة ينفون صفة البصر لله جل وعلا وينفون صفة العين والعينين لله جل وعلا، فعندهم أن الله جل وعلا ليس له عين وليس له بصر جل وعلا. والأشاعرة تناقضوا فأثبتوا صفة البصر لدلالة العقل على ذلك، ونفوا صفة العينين لله جل وعلا. وأهل السنة أعملوا النصوص فأثبتوا البصر لله جل وعلا وأثبتوا العينين لله جل وعلا. وأبو الحسن الأشعري رحمه الله في كتابه الإبانة أثبت صفة العينين لله جل وعلا